بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن عشر. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة بن الصامت: فبايعناه على ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يبايعني على هذه الثلاث الآيات؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة لما قال له: ما الذي بعثك الله به؟ قال: الإسلام. قلت: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك لله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وفي رواية قال: وما آية الإسلام؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وكل المسلم على المسلم حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا من المصنف الشارح رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأمور الداخلة في الإسلام والإيمان، وما جاء أيضا في هذا الصدد من الأوامر والنواهي التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أنها من الإيمان، غير ما ذكر في حديث جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما سأله عن الإسلام ففسره بالأركان الخمسة، وسأله عن الإيمان ففسره بالأركان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. الإسلام أن تشهد إلا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. فهذه أمور لم يرد لها ذكر في الإسلام الذي ذكر هناك حيث ذكرت أركانه، ولم يرد لها ذكر في الإيمان الذي ذكر هناك عندما ذكرت أركانه فجاء بها. وفيها بيان لأن هذه الأعمال داخلة في الإسلام وداخلة في الإيمان غير ما ذكر. فما ذكر هو الأصول، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، وهذه الأعمال داخلة في الإيمان وداخلة في الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى، وذلك بالإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا هو الإسلام، أن تسلم قلبك لله جل وعلا مستسلما له طائعا له تأتي بالطاعة وتكف عن المناهي عن المعاصي وتخلص نفسك من الشرك، هذا هو شهادة أن لا إله إلا الله. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. والإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الأعمال لا يقوم بها إلا المؤمنون، فيميط الأذى عن إخوانه أهل الإسلام والإيمان حتى لا يتأذوا، فلا يتعثر أعمى ولا صغير ولا ضعيف ولا غافل كبير في هذا الأذى الذي لم يره، فعل ذلك إيمانا بالله جل وعلا وتصديقا بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو راج لوعد الله مؤمل لمثوبته سبحانه وتعالى في هذا العمل، فدخلت هذه الأعمال في الإيمان. وبعض هذه النصوص فيها بعض مما ذكر من أركان الإسلام ومن أركان الإيمان، والمقصود من سياقها الاستشهاد بما لم يذكر في أصول الإسلام وفي أصول الإيمان. نعم، فذكر هنا أول حديث الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. وهنا انفرد الإيمان عن الإسلام، فشمل الإيمان وشمل الإسلام، ففسره صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي الركن الأول من أركان الإسلام، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهذا داخل في الإيمان. فقول لا إله إلا الله دخوله في الإيمان من باب أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان، وإماطة الأذى فعل، ولم يذكر في أركان الإيمان، فهو من الأعمال التي يزيد بها الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، أيضا من الأعمال التي يزيد بها الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، هذه هي كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال ولا تسرقوا، هذا نهي عن السرقة، فكف الجوارح عن المناهي، هذا من الإيمان. ومثله ولا تزنوا، لأنه بذلك ينقص إيمان العبد. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، كذلك قتل النفس والاعتداء على الأنفس المعصومة المؤمنة، هذا عظيم، كبيرة من كبائر الذنوب، وهو ينقص في الإيمان. وهذا أيضا مسألة البهتان، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، هذا وهذا، بهتان اليد بالاعتداء على الناس، والأرجل أيضا بالاعتداء على محارم الناس، فهذا كله من الإيمان. ولا تعصوا في معروف، الطاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين في المعروف، هذا من الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يكرر الفعل مع أولي الأمر كما كرره مع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة مطلقة، ولا ينهى إلا عما فيه ضرر مطلق، إما كبيرة أو صغيرة. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة استقلالا، فكرر معها الفعل وأطيعوا الرسول، ولم يكرره مع ولاة الأمر، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما عطف طاعتهم على طاعة الله ورسوله، فقال وأولي الأمر منكم، ذلك لأن طاعتهم في المعروف، ولهذا قال ولا تعصوا في معروف، لا تعصوا في معروف. فإذا أمر العبد المسلم بمعروف فعليه السمع والطاعة، وإذا أمر بمعصية فلا، لا سمع ولا طاعة، ولكن لا ينزع يده من طاعة الإمام والخليفة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن وفى منكم فأجره على الله، وذلك لأن هذه الأعمال يثاب عليها فهي من الإيمان، إذ كلما قوي الإيمان أثمر في قلب العبد هذه الأعمال الصالحة، وكلما ضعف أو نقص فأثره في قلب العبد عدم التقيد بهذه الأوامر والاجتراء على المناهي. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني من هذه الحدود المحرمات التي إذا ارتكبها وفيها حد فعوقب به في الدنيا، أقيم عليه الحد كحد السرقة، حد الزنا بجلده إن كان ثيبا، إن كان شابا وبكرا، ورجمه إن كان محصنا رجلا كان أو امرأة. من أصاب من هذا شيئا فعوقب به فهو كفارة له في الدنيا، إذا عوقب به في الدنيا كفارة له عند الله جل وعلا يوم القيامة. فمن رحمة الله لا يجمع عليه العقوبتين في الدنيا والآخرة. وإن أصاب شيئا من ذلك ولم يقم عليه حد فاستتر بستر الله جل وعلا الذي ستره به، فأمره يوم القيامة إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، لأنه ارتكب هذه المناهي المنقصة للإيمان. وهكذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حينما قال فبايعناه على ذلك، بايعوه على السمع والطاعة وإتيان الأوامر واجتناب النواهي المذكورة في هذا الحديث، وخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر لعظمها صلوات الله وسلامه عليه اهتماما بشأنها، فالقيام بها ومراعاتها أداء وكفا من علامات الإيمان وقوة الإيمان، والاجتراء على تضييع الأوامر في هذا وفعل النواهي من علامات ضعف الإيمان ونقص الإيمان. وكذلك من يبايعني على هذه الثلاث الآيات في سورة الأنعام التي هي آيات الوصايا العشر التي ذكرت في كتاب التوحيد، هذا كله من علامات الإيمان. وقوله لمعاوية بن حيدر رضي الله عنه لما بعثه قال له ما الذي بعثك الله به؟ قال الإسلام. فسأله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له أن تسلم قلبك لله تعالى وأن توجه وجهك لله. فإسلام القلب لله بإخراج الأنداد وسائر المعبودات المعظمات من قلبه، وألا يدع في قلبه إلا محبة الله وطاعته وإفراده وحده بالعبادة سبحانه وتعالى. فمن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه هي العروة الوثقى، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الآية، هذه هي العروة الوثقى، هي لا إله إلا الله، الإسلام. قال له أن تسلم قلبك لله، أي تستسلم بقلبك لله بطاعته سبحانه وتعالى وفعل أوامره واجتناب نواهيه، وتخلص له من الشرك، وأن توجه وجهك. إني وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض، فهذه هي التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. ثم قال وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، هذا تقدم معنا. وفي رواية ما آية الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، أي آمنت بالله وكفرت بما يعبد من دون الله، كفرت بما يعبد من دون الله. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هذا مذكور وقد تقدم. ثم زادنا هنا في الإسلام ماذا؟ إخلاص العبد في هذا الباب لله جل وعلا ومراقبته لله جل وعلا في جميع ما يأتي. فقال له عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام. هذا لم يذكر قبل معنا في الإسلام، فجاء به فدل على أن تحريم عرض المسلم ومال المسلم وحقوق المسلم على المسلم التي يجب عليه مراعاتها حلا وحضرا، فلا يغتابه ولا يسفك دمه ولا يعتدي على أهله وعرضه ولا يعتدي على ماله، هذا مما لم يذكر هنا داخل فيه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل هذا في الإسلام، لما؟ لأن الإسلام الكامل هو الذي قال فيه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا غيبة ولا نميمة ولا اعتداء على مال ولا عرض ولا نفس قتل لا يعتدي عليه، سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فهذا من الإيمان. فتعدد الألفاظ بإدخال أشياء في الإيمان وإدخال أشياء في الإسلام هذا وجهها، هذا وجهها. إذ الإسلام هو الاستسلام الكامل لله جل وعلا، وذلك بالإنقياد له بالطاعة في الأوامر والإنقياد له بالطاعة في الكف عن النواهي، في الأوامر فعلا وفي النواهي كفا، والخلوص من الشرك بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. والإيمان يثمر أيضا هذه الأعمال. فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، فهذه الأعمال كلها من الإسلام ومن الإيمان، فبسببها يزيد الإسلام ويزيد الإيمان قوة وثباتا، وبضدها يضعف وينقص الإيمان وينقص الإسلام إذا ذكر مفردا، لأنه يشمل معنى الإيمان. فهذا وجه إدخال هذه الأمور في هذا الباب، والمراد من هذا كله الرد على المرجئة بجميع أصنافهم، الرد على المرجئة بجميع أصنافهم، حيث سمى هذه الأعمال إيمانا وسماها إسلاما. فإذا قالوا إنها ما تدخل في الإيمان ما يقولون في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخلها في الإسلام. وإذا قالوا الأعمال ليست من الإيمان فنحن نتناقش مع أقلهم إرجاء وأخفهم، وهم مرجئة الفقهاء الذين ذمهم السلف وأكثروا في ذمهم ونصحوهم وحذروهم من هذا، ثم لما أبوا وأصروا ردوا عليهم وحذروا منهم وبدعوهم، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية. بل قال شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب الإيمان الكبير له، قال: إن المرجئة أقر حينما يقولون الأعمال ليست من الإيمان، هم يقولون الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان، أليس كذلك؟ هذا قول مرجئة الفقهاء، الإيمان قول بالاعتقاد بالقلب وتصديق باللسان أو نطق باللسان، وأهله في أصله سواء. هذا غلط، أصله الذي هو في القلب ليس في سواء. الشاهد أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا قالوا بأن الإيمان، هؤلاء المرجئة مرجئة الفقهاء، إذا قالوا بأن الإيمان هو معرفة، هو التصديق، تصديق القلب والنطق باللسان، إذا قالوا التصديق بالقلب فالتصديق هو المعرفة، فمعنى ذلك أنهم أقروا بعمل القلب. فإذا أقروا بأعمال القلوب لزمهم أن يدخلوا أعمال الجوارح، وإذا لم يقروا بإدخال أعمال القلوب صار فيه نوع من إرجاء الجهم والجهمية، فهم مترددون بين هذا وهذا. ولذلك الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، هم يقولون التصديق، لأن مجرد المعرفة لا تنفع صاحبها إذا لم يكن مصدقا مؤمنا، إذن فالتصديق شيء زائد فوق المعرفة، أليس كذلك؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هذا يقوله من؟ أبو طالب. وهناك يقول فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. لكن هل نفعته هذه المعرفة؟ ما نفعته. آخر ما كان قال هو على ملة عبد المطلب، فالمعرفة هذه لا تكفي. إذن المراد التصديق هنا، تصديق القلب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في القلب تصديقا ومعرفة، هذا الذي أراده هؤلاء. فإذا أرادوا ذلك حينئذ يلزمهم أن يأتوا بأعمال الجوارح، وإلا إذا بقوا على الأول فكان فيهم شبه من الجهمية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فمقصود المصنف رحمه الله تعالى بذكر هذه الأدلة من الكتاب والسنة الرد على من يقول إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وهذه النصوص الكثيرة التي لا يتسع لذكرها هذا المقام، والمؤلف قد سرد عددا كبيرا من الآيات جلسنا فيهما لقاءين منفصلين، ومع ذلك لو تدبر الإنسان لجاء بأكثر من هذا، وقصده في هذا الاختصار كما ذكر رحمه الله تعالى. وها هو الآن يذكر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيتم بعضا منه، وهو جزء قليل، فكيف لو أكملنا؟ كل ذلك للرد على من يقول إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وهم المرجئة عياذا بالله من ذلك. فلو كان الخلاف بيننا وبينهم لفظي، أو كان الخلاف بيننا وبينهم غير حقيقي كما يقال، أو الخلاف يسير، ما احتاج السلف أن يكثروا من هذه الأدلة ويزبروها في الكتب ويسطروها فيها ويكثرون من التنويع لها. إنما أرادوا بهذا بيان أن الخلاف بيننا وبين المرجئة، مرجئة الفقهاء الذين هم أخف الناس إرجاء، خلاف حقيقي. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. هذا الآن تروا نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القلب، إخلاص العمل لله، هذا عمل القلب، الإخلاص مقره القلب، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ثم عطف عليه مناصحة ولاة الأمور، هذا أمر ظاهر يراه كل أحد في الظاهرات، ولو ما رآه كل أحد فيما كان من النصائح سرا فإنه يراه من اطلع عليه من الخلق ممن له صلة بهذا، فهو عمل جوارح. ولزوم جماعة المسلمين، هذا من أعمال الجوارح، وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القلب، فالعمل داخل في مسمى الإيمان، إذ الإيمان هو الباعث للمؤمن على أن يفعل هذه الأشياء. الإيمان إذا استقر في القلب وقوي هو الباعث للمسلم على هذا، على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولولاة الأمور، لأئمة المسلمين وعامتهم، وأيضا من الإيمان لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، وعدم الشذوذ عنهم والمفارقة لهم والخروج عليهم وتفريق كلمتهم وتمزيق صفوفهم ووحدتهم. نعم، فهذا كله من الإيمان، أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القلب، لأن القلب إذا صح الإيمان فيه وقوي أنتج وأثمر هذه الأعمال الخيرة الطيبة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في جواب أي المسلمين أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فجعل السلامة من اليد ومن اللسان إسلاما، وهي أعمال، ولم يذكرها هناك في أركان الإسلام، وهي من أجزائه هنا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره ثلاثا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم، هذه الأعمال كلها أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم من سلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه، فالحسد ظلم، ولا يخذله أيضا ولا يحقره، فالمباغضة من هذا القبيل داخلة فيه، وكذلك التدابر، التدابر قطيعة داخل في هذا، لأنه لم يسلم منه المسلمون لا من لسانه ولا من يده. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأن الأخ لا يفسد على أخيه ولا يضر أخاه، هذا هو المسلم الحقيقي، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأن هذه الأشياء كلها تنافي أخوة الإسلام، فالمسلم يحب لأخيه المسلم كل شيء، فلا يحسده ولا يبغضه، لا يحب له إلا الخير ولا يكره إلا الشر له، فلا يقطعه ولا يدبر إذا تقابل معه، فهذه علامات الأخوة الإسلامية الصادقة، لا يحسد ولا يبغضه ولا يتدابر معه، فلا يقطع الأواصر بينهم ولا يبع على بيعه فيفسد عليه. قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه. لما كانت هذه الأنواع المتقدم ذكرها فيها نوع من الظلم، أخبر عليه الصلاة والسلام أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله إذا احتاج إلى نصرة بقول أو فعل، ولا يحقره، لا يستحقره، لا يهون أمره. ثم قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، يعني في قلب، التقوى محلها القلب. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فهذه الأفعال تنافي الأخلاق الإسلامية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال من الإسلام، ولم تذكر هناك في أركان الإسلام حينما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام قائلا له أخبرني عن الإسلام، فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فسمى هذه الأعمال كلها إسلاما، ووصف المسلمين بأنهم إخوة، فلا ينبغي للمسلم أن يضر أخاه بهذه الأمور، فهذه أعمال دخلت في الإسلام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا كله فيه حث على ترك المناهي، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم المناهي في الإسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني سلموا من شر اعتدائه عليهم باليد، وسلموا من شر اعتدائه عليهم بلسانه، فالاعتداء باليد فعل محرم، والاعتداء باللسان فعل محرم من غيبة ونميمة وبهتان وقذف وسب وشتم، كله عمل اللسان، نطق اللسان، كل هذا قول اللسان. فسماه صلى الله عليه وسلم إسلاما. فالمسلم الإسلام الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالاعتداء عليهم لا يجوز. وأما أخذهم بالحقوق والحدود الشرعية فهذا باب آخر، لكن هذا فيما بين المسلمين. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ترك المنهيات، ترك المحرمات، ترك المحظورات، هذا الفعل إنما يحصل من المسلم إيمانا منه بالله تبارك وتعالى، واستسلاما منه لله جل وعلا، وانقيادا لأوامره، وانقيادا أيضا لنواهيه، فلا يأتي ما نهاه جل وعلا عنه، فيهجر ما نهى الله جل وعلا عنه. فترك المنهيات دخل هنا فيما دخل في الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر الحقيقي من هجر ما نهى الله عنه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في جواب من قال أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم جعل إطعام الطعام وإلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف من إخوانك المسلمين، جعله إسلاما. ماذا تقولون فيه أيها المرجاء؟ هنا ما قال فيه إيمان، قال الإسلام، فماذا تقولون؟ إذن فهذه الأعمال داخلة أيضا في مسمى الإسلام، فدل ذلك على أن الإسلام إذا انفرد شمل الإيمان، والإيمان إذا انفرد شمل الإسلام، ودل ذلك على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، ودل ذلك على أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام إذا انفرد. لكن إذا جاء التقسيم والتخصيص تذكر الأركان الأصول في هذا، وتذكر الأركان الأصول في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الأعمال كلها إسلاما، فقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا من علامات أهل الإسلام، فبه تحصل المودة والألفة التي ترتب عليها فيما بعد المحبة. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم، فأنت تسلم أولا، مرة الأخرى يسلم هو، ثالثة تسلم مع ابتسامة، رابعة تتحدثان، خامسة تتزاوران، فتأتي بعد ذلك الأخوة والألفة، الصداقة والمحبة في الله تبارك وتعالى. ولا يكون السلام فقط للمعرفة، تعرفه تسلم عليه، من لا تعرفه تمر وكأنه ليس بأخ لك في الإسلام، هذا من علامات الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. يكون السلام للمعرفة فقط، من تعرفه تسلم عليه، ومن لا تعرفه تمر كأنك لا تراه، هذا من البلاء. وإنما المقصود من السلام، المقصود الأعظم هو حصول المحبة والألفة بين المسلمين. فإذا سلمت وسلم وتكلمت وتكلم، تلاقيتما بعد ذلك وتعارفتما وتحاببتما في الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل إطعام الطعام وطرح السلام من الإسلام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، ترك ما لا يعنيك، لا تتدخل فيه، ليس من شؤونك، هذا من حسن الإسلام، ألا تتدخل فيما لا يعنيك، ما كان من شؤون غيرك، فلا تدخل في شؤون جارك حتى يسألك هو أن تدخل فيما يخصه، لا تدخل في شؤون ولاة المسلمين حتى يسألوك هم، وهكذا لا تتدخل فيما لا علاقة لك به. واسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يعنيه، فيخرج ما يعنيه، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن المسلم إذا رأى منكرا وجب عليه أن ينكره، هذا يعنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك باليد وباللسان وبالقلب على المراتب الثلاث. التي تعرفون، فهذا خارج، فلا يصح. بعض الناس اليوم إذا أمرته ونهيته رد عليه قائلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، غلط، بل هذا يعنيني أنا وإياك في سفينة تمخر بنا البحر، إن سكت عليك غرقت وغرقنا جميعا. لا، لا بد من الأمر بالمعروف عن المنكر. فقوله ما لا يعنيه يعني من الشؤون الخاصة لغيره، أما ما يجب عليك أن تقوم به فهذا لا يقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. الحديث قل آمنت بالله ثم استقم، هذا فسر فيه صلى الله عليه وسلم الإسلام بالإيمان، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله، فسره بالإيمان، ثم فسره بالأعمال، ثم استقم كما قال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فأولا إيمان بالله، ثم استقام على أوامر الله، وأوامر الله بقسميها: طلب حصول الفعل فيؤتى به، طلب الكف عن الفعل وهو المحرم أو المكروه فيكف عنه ابتغاء الثواب من الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، اختصر عليه في هذه الكلمة قل آمنت بالله ثم استقم، إذ الإيمان بالله يشمل الإسلام والإيمان ويشمل الأقوال والأعمال، ولذلك قال له ثم استقم، فيستقيم على أمر الله. إن الذين قالوا ربنا الله آمنت بالله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فهو والآية سواء، آمنت بالله إن الذين قالوا ربنا الله، فهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ثم استقاموا، هو معنى قوله ثم استقم، استقام على أمر الله. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقوله عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا أو ورسولا. فهذا هو الإيمان، من رضي بالله ربا جل وعلا، لا رب غيره ولا معبود سواه سبحانه وتعالى، ورضي بالإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا هو الإيمان، فقد دخل الإيمان في قلبه، آمن بالله مصدقا بالله جل وعلا إلها واحدا لا شريك له، آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا به نبيا من عند الله تبارك وتعالى ورسولا من الله تبارك وتعالى، ورضي بما جاء به وهو دين الإسلام بجميع شرائعه وأحكامه، كما قال جل وعلا ادخلوا في السلم كافة. فهذا الذي ذاق طعم الإيمان، وقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أدخل هذه الأمور في الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والمحبة قلبية، الحب والبغض من أعمال القلوب، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أيضا من أعمال القلوب، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، يلقى في النار، يغل ويسلسل ويقيد ويربط ثم يرمى به في النار، يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه فأسلم، كما يكره الإنسان أن يربط ويغل ويرمى في النار. هذا من الإيمان. فهنا أعمال القلوب حيث الحب والبغض والكراهية إنما هي من أعمال القلوب. ولعلنا نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخونا الشيخ عبد الصمد، هذه في الشبكة، نعم، يعطينا بعض السؤالات التي أخرناها في لقائنا الماضي. ها؟ اليوم؟ طيب اليوم يقول سائل: أحسن الله إليكم، أشكل علي قولكم في الدرس الماضي لا يقال مرجئة أهل السنة، مع أن شيخ الإسلام في منهاج السنة يقول أهل السنة بالمعنى العام هم ضد الروافض، فهل قائل هذا يقصد أهل السنة بالمعنى العام؟ انظر الآن، يعيد السؤال ويعيده جوابا. أولا ينبغي أن تعرف ما هو الإشكال. الإشكال هو أن يأتي عليك أمر مشكل ظاهره عدم الجمع بين الأقوال، وهنا لا إشكال. فنحن نقول إن أهل السنة هم أهل السنة، ليس فيهم مرجئة. كيف يكونون مرجئة وأهل سنة؟ كيف؟ قل لي، ما يمكن أن يكونوا مرجئة وأهل سنة. أهل السنة يحاربون الإرجاء قليله وكثيره، وكلامهم في مرجئة الفقهاء بالذات كثير وكثير، بل ربما لو قلت إنه أكثر من كلامهم في غيرهم من صنوف المرجئة لما أبعدت عن الصواب، وذلك لكثرة التباس أمر هؤلاء وانخداع الناس بهم وتلبيس بعضهم أيضا، فكثر كلامهم في هذا الباب. وأما العبارة التي ذكرها فهذا صحيح، الأشاعرة في مقابل الروافض بالمعنى العام يعدون أهل سنة، يعني في باب الرفض، الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تكفيرهم أو تفسيقهم جميعا أو أكثرهم، هذا نعم. بل يقول شيخ الإسلام بن تيمية، أزيدك أكثر من هذا، المعتزلة في هذا يقول خير من الروافض، أنا أزيدك بالصراحة بالحرف هكذا يقول، المعتزلة في هذا خير من الروافض. هذا صحيح، يقصد به الأصل الذي يخالفنا فيه الروافض، وهو مسألة إيش؟ مسألة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن المعتزلة يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعضهم يفضل علي، هذا باب، لكن الروافض لا يقرون لا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ويكفرون الصحابة جميعا أو أكثرهم، ويفسقونهم جميعا أو أكثرهم. فمن هذا الباب يا ولدي ويا أخي السائل قيل هذا الكلام. يقول الكف عن النواهي إذا لم تخطر بباله، خلاص إذا لم تخطر بباله لا شيء عليه، الحمد لله عافاه الله معافاة تامة. الذي لا يخطر بباله شيء من المحرمات هذا معافى. هذا مثل ما قال النووي وغيره من علماء الإسلام، هذا الذي فاز ونجا. لكن الكلام على من هم بشيء من هذا فإنه يجب عليه أن يتذكر هذه النصوص، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا كان يفكر فيه وتركه لله هل يزيد إيمانه؟ نعم بلا شك. إذا كان يفكر أن ينتقم ممن قتل والده أو قريبه ثم قال أنا أترك هذا ويلتقون عند الله تبارك وتعالى، إذا لم يكن ثم حاكم يرفع الأمر إليه، لا شك أن هذا يدل على إيمانه وعلى قوة يقينه. نعم. لا شك هذا يسأل هل الخوف من الشرك من كمال الإيمان الواجب؟ نعم. كيف؟ مخافة الإنسان أن يحبط عمله وهو لا يشعر فيراقب ربه تبارك وتعالى في هذا الجانب ويحاسب نفسه، كلما هم بعمل نظر فيه، وإذا أراد أن يفعل فعلا نظر فيه، فإن التبس عليه سأل عنه مخافة أن يقع فيما لا يعرف، وبسبب عدم معرفته وعلمه وبسبب جهله أن يقع في شيء من الشرك الخفي أو الأمور الخفية وهو لا يعلم، فإن هذا يدل على قوة إيمانه. هذا ما هو سؤال، هذا يسأل متى نأتي إليهم من إخواننا وأبنائنا في ليبيا. نقول احنا نرجو نزور جميع إخواننا وأبنائنا، ولكن كما يعلم الكثير منكم الارتباطات الداخلية التي هي أقرب وأقرب وأقوى في الوجوب ما استطعنا الوفاء بها، ونستسمح كثيرا ممن له حق علينا عندنا، فنحن أيضا نستسمحهم أيضا، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا زيارتهم وزيارة غيرهم. نعم والله يوم ما يستاهل السفرة. يقول ابننا لو تأتي يوما، أقول اليوم لا يستاهل السفرة الواحدة. هذا سائل يقول هناك بعض الشبهات المنتشرة بين الإخوة، منها تقسيم العلماء إلى متشددين ومتساهلين ومعتدلين في الجرح والتعديل بقصد رد أقوال من وصفوه بالتشدد في هذا الباب. أنا الذي أعلمه في هذه الشبهة أن المتساهلين ما يذكرون، هؤلاء أصحاب هذه الشبهة ما عندهم إلا تقسيم الناس إلى متشدد ومعتدل، ويسقطون عمدا أو جهلا لا أدري. وأما الذي أعرفه فهو ذكر القسمين فقط، معتدل ومتشدد. طيب والمتساهل لماذا لا تذكرونه؟ لأن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فالمتشدد حقيقة ضده وعكس المتساهل، وجاء المعتدل فوقف بينهما، فوقف بينهما. هذا شيء. الشيء الثاني، نقول العلماء في باب الجرح والتعديل يقولون فلان متشدد، ويذكرون أمثلة على تشدده، وفلان متساهل ويذكرون أمثلة على تساهله، فهل لا ذكر لنا هؤلاء مثالا من المتشددين من هم ومثالا من تشدداته، ومثالا من المتساهلين

والشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى رد عليه في شريط مسجل في تصنيف الناس، والشيخ ربيع حفظه الله رد عليه بكتابه الحد الفاصل بين الحق والباطل في سيد قطب، وغيرنا وغيرنا كثير ردوا عليه، ما بالينا به وهو عضو هيئة كبار العلماء، لما قال الباطل ردينا عليه بعلم وحق وعدل. وهذا بن جبريل رحمه الله ردينا عليه لما قال الباطل في مدح الإخوان المسلمين، وفي مدح جماعة التبليغ والدفاع عنهم، وفي مدح أسامة بن لادن والدفاع عنه. وزادني الإخوان مؤخرا جاءوا لي بكلام عجيب، لو كنت أعلم أني سأتكلم الليلة لجئت به، دفاعه عن علوي مالكي، محمد علوي مالكي الخرافي القبوري، يدافع عنهم ويجعله من أهل العلم وكتبه تقرأ وما حذر أحد منه يقول، وهناك من كفره من أهل العلم والفتاوى موجودة. والقرضاوي ويدافع عن هؤلاء جميعا ويقول تقرأ كتبهم ويستفاد منهم، وأحمد النجمي والشيخ ربيع يحذر منهم، والشيخ ربيع ليس من أهل العلم ولا من جرح التعديل، وهو كتبه موجودة وشاهد عليه بالجهالات أو قال بالجهل، وأسامة بن لادن مدافع عنه، علوي مالكي مدافع، محمد علوي مالكي مدافع عنه، والقرضاوي مدافع عنه، والتبليغ مدافع عنهم، والإخوان المسلمين مدافع عنهم، وسيد قطب مدافع عنه إلى غير ذلك. ويقول لشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه لا تنشر هذا الكتاب الذي هو المورد العذب الزلال، فيرد عليه شيخنا بقوة وشجاعة الأسود غير خائف منه ولا مبالي ولو كان عضو إفتاء، يرد عليه رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب. هذه مواقفنا التي كانت لنا مشهودة، وولينا مولاك لا نوالي إلا لله ولا نعادي إلا فيه. فأنتم اذكروا لنا مواقفكم. السلفي ينطلق من تعظيم أمر الله وتعظيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يبالي في ذلك بأحد، لكنه يعرف كيف يتخاطب ويعرف أدب التخاطب، فالشدة في موضعها محمودة والرفق في موضعه محمود، ويتخاطب مع كل واحد بما يليق به. فإذا جاء بكلام المخالف بخطه أو نطقه ورد عليه ونقضه يقال هذا متشدد، هذا والله العجب. فحينئذ هذه الشبهة أظنها زالت. ويقول حذر من الشبه أيضا، حذروا من فالح الحرب حفاظا على مكانتهم، وإلا منهجه هو نفس منهجهم، لو كان منهجه منهجنا ليش ردينا عليه؟ هذا من السفة هكذا بس عقلا، لو كان منهجه منهجنا ليش ردينا عليه؟ أليس هذا سفة الذي يتنزه عنه العقلاء؟ ولكن الكذب بلاش سهل، والكذاب مكشوف. وهذا يقول أيضا نفسه السلسلة في الشبه، لا ندخل في مسائل التحذير لأننا صغار لا نفهمها، ونترك هذا للعلماء. طيب العلماء يحذرون من؟ يحذرون العلماء؟ العلماء يحذرونك أنت لأنك صغير لا تفهم هذه الردود، إذا كنت صغيرا لا تفهم فيكتفون يقول لك يا ولدي هذا خير فافعله، وهذا صاحب خير وسنة فالزمه، وهذا شر وبدعة فاحذره، وهذا صاحب شر وبدعة فاحذره. فهم حذروك لأنك صغير لا تفهم، أعطوك هذه الكلمات. فالتحذير لعوام المسلمين الذين لا يفهمون يعطونهم تحذيرا مختصرا، لأن هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأنت واحد منهم. فالتحذير للصغار صحيح، لكن أنت لا تدخل في مسائل الرد والردود، تزعم أنك تكتب وتحرر، أنت ما تعرف هذه الأشياء. أنت فرضك في هذا الباب اتباع العلماء العارفين، فتلزم قولهم علماء السنة. قال أحمد رحمه الله من فضل الله على الحدث أو من توفيق الله للحدث والعجم إذا أسلم أن يوفق لصاحب السنة، فصاحب السنة يدلك ويهديك ويرشدك، لأن المعلم الناصح هذا طريقه. وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد. المفيد هو المعلم اللي عنده علم يفيده، ناصح لا بد أن يكون ناصحا، فإذا رآك إلى انحراف أو عوجاج نصحك. أما الذي بس يعلم ولا ينصح هذا ما هو ناصح، وليس بأهل لأن يعلم. ولكن كونوا ربانيين، والمعلم بمنزلة الوالد، والوالد رحيم بولده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، كما قلت لكم ذلك في حديث أبي داود وإن كان في سنده كلام. فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه أو تجزئه، وهذا له شواهد، ولكن لفظة الوالد تبقى على الكلام الذي في سندها. فالشاهد المعلم معلم ومربي وناصح، ينصح طلابه على خير ما يعلمه لهم، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه ما من نبي من الأنبياء إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. والعلماء ورثة الأنبياء، يدلون الناس على خير ما يعلمونه لهم، ويحذرونهم من شر ما يعلمونه لهم. ولعلنا نقف عند هذا القدر من هذه الشبه، وبالله التوفيق، ونأخذ قليلا من الفقه. دائما تعتدون على نصيب الفقه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.